بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر قوقير في الفقه الحنبلي باب القرض. القرض في الشرع معناه دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. يبقى هو بيدفع مال على سبيل الإرفاق. فعقد القرض هو عقد إرفاقي، يعني الأساس فيه مراعاة حال الفقير. هو يدفعه لمن ينتفع به ويرد بدله، طبعا لا يرد عينه بل يرد بدله. والقرض مجمع على جوازه، والقرض ليس من المسألة المكروهة بل هو من المباحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن هو يأخذ الرجل بكره، فقال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني سن أكبر من السن الذي اقترضه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم خطاء. طبعا دي فيه فايدة مهمة، إن يجوز رد أعلى من قيمة القرض إذا كان بدون مشارطة. فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هنا أنه اقترض صلى الله عليه وسلم ورد خيرا منه. وهنا في فائدتين: الفائدة الأولى جواز القرض وأنه ليس من المسألة المكروهة، والثانية أنه يجوز أن يرد أفضل مما اقترض إن لم يكن عن طريق المشارطة إلا أصبح ربا. القرض من المرافق المندوب إليها، يعني المندوب إليها طبعا للمقرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يبقى مثلا أقرض شخص 1000 جنيه ثم أقرضه، استرده ثم أقرضه 1000 مرة أخرى، فكأنه تصدق عليه بألف بنصفها. صدق مرة ومرة ثانية فكأنه تصدق بإيه مرة. والقرض من المرفق المندوب إليها لأن فيه تفريج وقضاء حاجة مسلم، يعني كأنه تصدق عليه. بدأ الماتن في الكلام على باب القرض فقال: كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي. يبقى المكيل والموزون والجواهر والحيوان وغير ذلك، هذه الأشياء يصح بيعها فيصح قرضها إلا الآدمي. الآدمي يصح بيعه ولكن لا يصح قرضه. هذا لم ينقل أن أحد اقترض آدميا من أحد، عبد مثلا اقترض عبد أو أمة، لم ينقل هذا أبدا. والمنفعة لا يصح قرض المنفعة. ولو فتح هذا الباب يجي ممكن إنسان يقترض أمة ثم يطأها ويعيدها، هذا لا يجوز. ما اقترضه الإنسان يملكه بالقبض، يجي هذا العقد بالقبض أصبح لازما طالما أنه قبضه المقترض فأصبح لازما. هذا المقرض لا يملك استرجاعه، فهذه فائدة مهمة. طالما أنه أعطاه القرض وقبضه هذا المقترض لا يملك المقرض استرجاعه، يجي عقد إيه لازم من جهته لا يملك الرجوع فيه كالمبيع، لأنه أزال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيار. في حالة واحدة أنه ممكن يسترجعه، لو هذا المقترض أفلس وحجر عليه بسبب الفلس، وهذا المقرض وجد عين ما أقرضه عنده فهو أولى به من باقي الغرماء. قال ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون. يجب على المقترض أن يرد مثل، يعني إيه؟ خلي بالك، يعني بدل المثل. يجب الأشياء على الأشياء على نوعين، نوع مثلي ونوع متقوم. المثلي يعني أشياء لها مثل، أشياء لها مثل، فيرد مثل ما اقترض، يعني بدله ومثله إذا كان له مثل. طيب لو المقرض اشترط أن يرد القرض بعينه، طبعا لا يصح. ليه؟ لأن هذا ينافي مقتضى العقد اللي هو التصرف في ما اقترضه. لما يشترط عليه أن يرد عينه فهذا يمنع من تصرفه فيه. طيب فيرد مثله، فيقول رد مثل الفلوس. الفلوس هذه جمع فلس، هذه لفظة لاتينية، لفظة يونانية الأصل. يقال أفلس الرجل، يعني إيه؟ إذا أصبح ذا فلوس. يقال أول وكان ذا دراهم ثم أصبح ذا فلوس. الفلوس هذه نقود تصنع من المعادن الخسيسة زي النحاس زي الحديد، وهذه العملة اللي هي الفكة الآن موجودة عندنا اللي هي الجنيهات ونحو ذلك، العملة الحديدية أو النحاسية، هذه تستعمل في شراء الأشياء البسيطة، وهذه معروفة من قديم الزمان. يجي ليست هي الدرهم والدينار أو العملات الورقية، العملات الورقية تقوم مقام الدرهم والدينار. أما الفلوس اللي هي الأشياء الحديدية، الأشياء العملة الفكة، واخدها حضرتك؟ فهذه الأشياء اللي هي العملات البسيطة تستعمل في شراء الأشياء البسيطة. فلو اقترض فلوسا رد مثلها، يرد مثلها. طبعا نتكلم في هذه المسألة على أن الفلوس كانت كثيرا ما تحرم المعاملة بها أو ممكن تكسد. اللي يحرم المعاملة بها السلطان، وزي ما هيأتي في الكلام يعني إن شاء الله. فلو اقترض فلوسا والمعاملة بها لا تزال جارية ولم يحرمها السلطان، سواء غلت أو رخصت أو كسدت، يرد مثلها لأنها مثلية. وهذه فائدة مهمة، طالما أن العملة التي اقترض بها لا تزال سارية، لا نقول أنها كانت من عشرات السنوات أو من كذا وكذا فرخصت ونحو ذلك فنرد قيمتها، لا، الأصل أن يرد مثل المثلي، وإلا وقع في الربا، وهذا هو كلام جمهور العلماء. متى نلجأ إلى أن يرد قيمتها؟ إذا حرمها السلطان، العملة دي أصبحت غير متداولة، في هذه الحالة نرى قيمتها وتأتي هذه المسألة. ويجب عليه أيضا رد مثل المكيل والموزون. مثلا صاع من بر، يرد صاع من بر، وهكذا. إذا كان لا صناعة فيه مباحة وكان يصح السلم فيه، يعني محدد تحديدا تاما يصح السلم فيه، فهذه الحالة يرد إيه؟ مثله. لكن لو فيه صناعة بقت شبيهة بالإيه؟ بالجواهر، فقد لا يستطيع أن يرد مثلها. يجي ممكن نلجأ هنا إلى القيمة، يبقى كل ما يصح السلم فيه يجي محدد تحديدا تاما مكيل أو موزون ونحو ذلك وصح فيه السلم. وشرط أزيد أن تكون الصناعة فيه مباحة مش محرمة، أخذ لك؟ لأن كانت صناعة محرمة لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه، مثلا يكون تمثال ونحو ذلك لا يجوز. إجا في هذه الحالة إذا كان يصح فيه السلم يبقى يرد إيه مثله. طيب لو تعذر المثل، يعني كان الشيء ده ليس مثليا، ما فيش مثله زي بعض الجواهر أو بعض المذروع والمعدود ونحو ذلك مما لا ينضبط ولا يصح السلم فيه كما تكلمنا في المرة السابقة، وقيمته تختلف كثيرا من نوع إلى آخر، ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يرد المثل، فماذا يفعل؟ يرد القيمة، واخد لك؟ طيب متى تعتبر القيمة؟ تعتبر طبعا طالما أنه هو منذ بداية القرض اقترض شيء يتعذر مثله لزمته القيمة وقت القرض، واخد لك؟ تعتبر القيمة وقت القرض مش وقت السداد. وهذه فائدة هامة، حتى أن من يفتي بأن احنا نقوم بعض الناس يتحايلوا على الربا، إذا أقرض شخصا مالا مثلا عملات ورقية فئة مثلا 1000 جنيه من 10 سنوات، ثم إذا أراد أن يردها يقول له رد الإيه؟ رد القيمة، عن هذا له مثل، يرد مثله وهذه العملة لم تحرم، فيقول له رد مثله، فيقع في إشكال. المثل متى إذا كان هب أن هذه ليست مثلية، ما قيمتها متى؟ قيمتها وقت القرض وليس وقت السداد، لأن هذا الذي ثبت في ذمته. في أشياء بتكون لها قيمة ليس وقت مثلا الإتلاف أو وقت تحريم السلطان لها، دي أمور أخرى. أما إذا كانت هذه الأشياء أصلا مثلية ولها مثل فالأصل أنه يرد المثل لا يلجأ إلى القيمة. طيب هذه الأشياء ليست مثلية إنما هي متقومة، في هذه الحالة يلزمه القيمة. متى تلزمه القيمة؟ تلزمه وقت القرض وليس وقت السداد. يجي نفس نفس الإشكال، واخد بالك؟ يجي مثلا لما نقول له أنت اقترضت مثلا 1000 جنيه مثلا من 10 سنوات قيمتها، واخد بالك؟ كذا كانت قيمتها 1000، خد بالك؟ لما يأتي يرد نفس القيمة التي كانت ثبتت في ذمته وقت القرض، مش هنعتبر القيمة وقت السداد، لا، ده ذمته مشغولة أصلا بقيمته وقت القرض. قال وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل شرط في القرض جر نفعا على للمقرض فوقع في الربا. وهذا الأثر أثر فضال بن عبيد رضي الله عنه، كل قرض جر منفعة فوجه من وجوه الربا، ونقل عليه ابن المنذر الإجماع، قال أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك إن أخذ الزيادة على ذلك ربا، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. ومثلا كشرط أن يسكن المقترض، أن يسكن المقترض المقرض داره أو يعيره دابته أو يقضيه خير مما أقرضه، أو يكون مثلا لحمل هذا الكيل ونحو ذلك مؤنة فيقول له اقضني ببلد كذا حتى ايه يتحمل هذا المقترض المؤنة، هذه زيادة في القرض. وطبعا ان عقد القرض اصلا كما قلنا عقد ارفاق، عقد قربة، لما تشترط فيه منفعة فهذا يخرجه عن موضوعه. يبقى كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. يبقى لما يشترط، لكن ان لم يشترط يجوز انه يقرضه ازيد بلا مشارطة. لكن حتى الهدية نتكلم عنها ان شاء الله، واخد بالك؟ اما ان اشترط زيادة على ما اقرضه فقد وقع في الربا، هذا عقد ربوي. قال واذا وفاه احسن منه بلا شرط فلا بأس، ما يكونش في مواطأة، ما يكونش في اتفاق، واخد بالك؟ حتى لو اسكنه داره، اقرضه قرضا فاسكنه داره فترة بلا مشارطة، واخد بالك؟ قال فلا بأس. خلي بالك ان يسكنه داره، خد بالك، يكون بعد القرض، هيأتي هذه المسألة. خد بالك الحديث النبي لما استسلف بكرا ورد خيرا ايه منها. في تنبيه هام جدا مذكور في الدرر الثانية من الموسوعة الفقهية، لا يجوز أن يهب المقترض للمقرض قبل الوفاء وإن كانت بدون شرط، طالما أنه لم يوفي له القرض لا يهب له إلا في حالة واحدة، إذا كانت العادة جارية بينهما قبل ذلك على التهادي وعلى الهبة، إذ هم أقارب أصدقاء، هذا يقبل هدية من هذا، هذا يقبل هدية من هذا، هنا يجوز، لأن السبب هنا ليس القرض وإنما إيه العادة الجارية. أما إذا لم تكن عادة جارية ووهب له قبل أن يسدد له ما اقترضه أو نحو ذلك فهذا من الربا. الدليل على ذلك حديث أبي بردة قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وطمرا، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط، يعني ده نوع من علف الدواب، فلا تأخذه فإنه ربا. ومن العلل أيضا اللي تبين أن الهبة قبل رد القرض من الربا أو الهدية قبل رد القرض من الربا، واخد بالك، أن المقصود بالهدية أنه يؤخر عنه الاقتضاء، يؤخر عنه طلب القرض حتى ولو لم يشترط ذلك ولم يتكلم به، واخد بالك؟ فكأنه مثلا يقول له أنا كأنه يعطيه هذه الهدية أو هذه الهبة حتى يؤخر عنه القرض، واخد بالك، فهذا يقع في الربا. لكن لو العادة جارية بينهما يجوز، السبب العادة وليس الايه القرض، فهذا لا يكون نفعا جره القرض. طيب. قال وكذا لو أهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط، يعني لا بأس لو أهدى، يعني المقترض أهدى للمقرض هدية بعد أن وفى له قرضه ولم يكن هناك مشارطة، لأن في هذه الحالة هي ليست معاوضة للقرض، هو القرض باق على الإرفاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فتكون هذا على سبيل الايه على سبيل المكافأة، واخد لك، وانتهى القرض وعقد الإرفاق تم فيه، واخد لك، فكافأه بعد ذلك، وطالما ان بعد السداد يجوز. قال وان اقترض سكة من أحد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. هذه المسألة تكلمنا عنها. السكة أصلها هي حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير. هو مقصوده وإن اقترض سكة مش الحديدة نفسها، مقصود يعني ما نقش أو ما طبع بهذه الحديدة سواء كان من الدراهم أو الدنانير أو الفلوس. فهذا من باب تسمية الشيء باسم إيه؟ سببه. هذه المسألة كانت في القديم لما كانوا يضربون الدنانير والدراهم في بيت المزايا، طباعة العملة الورقية الآن بعد ما يضربونها أخذلك زي الطباعة يعني يتعامل بها الناس واخدلك. فمثلا ان السلطان لغى التعامل بهذه السكة اللي هي الدراهم والدنانير المطبوعة وغير طباعتها او غير ضربها هيئتها او غير او الغى العملة بهذه الفلوس، فهو اقترض بهذه العملة ثم لغاها السلطان، يعني ايه سكة نوعا جديدا من العملات وخدلك. ففي هذه الحالة لو رد له نفس هذه العملة اللي لغي التعامل بها في ضرر على هذا المقرض، مع أنه أحسن إليه بإيه؟ بقرضه. يجي في هذه الحالة نقول له يعطيه قيمتها وقت القرض. المذهب على أنه يعطيه قيمتها وقت الإيه؟ وقت القرض. بعض الحنابلة قال لا، ده يعطيه القيمة في وقت تحريم السلطان لها، ممكن يكون بينهم مثلا عام أو عامين أو ثلاث أعوام ونحو ذلك، فممكن تكون إيه غلط أو رخصت، فيعتبرون أن وقت تحريم السلطان للعملة هو وقت الإتلاف. قبل أن يحرمها السلطان كان عليه المثل، يجا وقت تحريمها يجا استمر عليه المثل إلى هذا الوقت، وفي هذا الوقت انتقل الواجب عليه المشغول به ذمته من المثل إلى القيمة، فتتعين القيمة وقت تحريم الإيه السلطان. ده قول ثاني في الإيه المسألة أخذلك. والقول هذا يعني هو إيه الأقوى، إن إحنا بنعتبر القيمة وقت الايه وقت منع السلطان التعامل بهذه العملة. يجي ده كأنه ده وقت الايه وقت الوجوب وما استقر عليه في ذمته القيمة في هذا الوقت. بعد ذلك انتقل الماتن الى الكلام على باب الرهن. الرهن في اللغة بمعنى الثبوت والدوام، كما في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة. الرهن في الاصطلاح الشرعي توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها. يجي هو يوثق الدين بشيء آخر عين يمكن أن يأخذ دينه من هذه العين أو من بعضها أو يبيعها ويأخذ قدر دينه منها. الرهن أنا أقرضت شخص مبلغ من المال فيعطيني شيء أحتفظ به كتوثيق للدين، فإذا حان موعد السداد ولم يوفي دينه فيمكنني أننا إيه أننا آخذ ديني من هذا الشيء أو من ثمنه أو من بعضه ونحو ذلك بشروط هتأتي، لكن هذا يعني إيه معنى الرهن. والرهن هذا باب جيد وفيه تفصيلات كثيرة، فيه فوائد عظيمة باب الرهن. الرهن طبعا في أخطاء بيقع فيها كثير من الناس، ويقع في الربا كما يأتي. والرهن جائز بإجماع العلماء، وسنده من الكتاب قول الله عز وجل: فرهان مقبوضة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على جواز الرهن، النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، بدأ الماتن الكلام على باب الرهن فقال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل صيغة عموم، ما جاز بيعه جاز رهنه، يجي أي شيء ممكن يصلح للبيع ويصلح أن يكون مالا يجوز أنك أنت ترهنه، لأن القصد من الرهن الاستيثاق بالدين، أنك أنت توثق الدين حتى تستطيع أنك أنت تستوفي من الرهن أو من ثمنه حقك عند التعذر أن تأخذه من الإيه؟ من الراهن. طبعا أنت الآن لابد أن يكون هذا الشيء يصلح أن يباع، يصلح أن يكون مالا، لأن قد يعني تلجأ إلى بيعه لتأخذ مالك أو تأخذ إيه دينك. الأشياء التي لا يصح بيعها زي الحر ما ينفعش يكون إيه رهن، زي أم الولد لأنها تعتق عن دبر من سيدها، زي الوقف لا يجوز بيعه لأنه مش مملوك لي أصلا، زي الكلب، المذهب على أن الكلب كله حتى كلب صيد نحو ذلك لا يجوز بيعه، واخد بالك؟ لأنك أنت لسه أنك أنت تبيعه. طيب، ويعني أمثلة أخرى كثيرة. بدأ الماتن بعدما قال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فقال: وشروط صحته خمس. الشرط الأول كونه منجزا، يعني لا يكون معلق الرهن، ما يكونش معلق، يعني مثلا يقول له إيه: أقرضني وأرهنك إذا جاء رمضان، أو أرهنك بعد 3 أشهر أو 4 أشهر أو بعد كذا، ما ينفعش، لابد أن يكون الرهن إيه منجزا، يعني أنا إيه رهني كذا وهذا هو الإيه الرهن. الشرط، وهذا معروف يعني واضح. الشرط الثاني وكونه مع الدين أو بعده، يعني يكون هذا الرهن مع الدين، يقول مثلا: بعتك هذه 10 إلى شهر، ولكن 10 ديت مؤجلة، فيقول: ترهنني بها عبدك هذا، يقول له: اشتريت ورهنت، فهذا يصح والحاجة تدعو إليه. ولو أنه لولا أنه أخذ هذا الرهن لم يتمكن من إلزام المشتري به بعد، لو تم البيع وخلاص بقي الدين خلاص لن يعطيه، فيأخذ هذا العبد مثلا على يعني إيه. وطبعا رهن العبد هذا مثال يعني، ورهن العبد فيه خلاف، المذهب على منعه، والصحيح يجوز. يبقى يكون الشرط الثاني أن يكون الرهن مع الدين أو بعده، ممكن يكون يعني لم يستطع أنه يحصل منه الرهن الآن فقال: آتك به مثلا غدا أو بعد غدا، يجوز. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذا جعل الرهان المقبوضة بدل عن الكتابة، والكتابة محلها تكون بعد وجوب الحق. يبقى الدين الرهن ممكن يكون مع أو بعد الدين، لا يكون إيه لا صح أن يكون قبله، واخد لك لإيه؟ لأنه تابع لي فلا يتقدم عليه كالشهادة. الشرط الثالث وكونه ممن يصح تصرفه، يعني يكون هذا الراهن يصح تصرف يعني بيعه وتبرعه وشراءه ونحو ذلك، لأن هذا نوع تصرف في المال فلا يصح إلا من جائز التصرف زي البيع بالضبط. وكون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه. الشرط الرابع أن يكون الرهن ملكا له لو الراهن، أو يكون هذا الراهن مأذونا له فيه، يبقى مالكه أذن له أن يتصرف فيه حتى ولو بالرهن. خلي بالك، حتى ولو كان أذن له في منافعه، أذن له أنه يؤجره أو أنه يعيره، فيصح رهن المؤجر والمعار بإذن المؤجر والمعير، يستأذنه هو أعطاه شيء كمثلا ينتفع بها، وخدلك يعني إيه، أجره شيء أو أذن له في الانتفاع مثلا بشيء معين، سيارة مثلا ونحو ذلك، أو أي شيء أذن له في الانتفاع بهذا الشيء بإجار منفعته يعني، فرهنه لا يصح أن يرهنه وخدلك إلا بإذن المؤجر وبإذن المعير. ممكن هذا المؤجر وهذا المعير يرجع عن هذا الإذن قبل إقباض للمستأجر والمستعير. ليه؟ لأن قلنا الرهن وخدلك زي القرض لا يلزم إلا بالقبض. طب لو خلاص بقى هي حصل الرهن وقبضه المرتهن، يبقى ايه؟ المؤجر الاول لا يملك الرجوع في إجارة هذه العين، لابد ان ينتظر مدة الايه الإجارة، لان كده العقد لزم. لو بيع هذا الرهن المؤجر او المعار، بيعها في وفاء الدين، يبقى هذا المؤجر وهذا المعير هو أعطاه لي كمنفعة أو أجر للمنفعة، هو الآن ذهب بعينه، يرجع هذا المؤجر وهذا المعير على الراهن بمثل المثل وبقيمة المتقوم. طب متى تقدر القيمة؟ تقدر القيمة يوم الإتلاف ليوم البيع. شرط الخامس كونه معلوما، يعني كون الرهن معلوم جنسه وقدره وصفته، يبقى ده اصلا عقد على مال، يبقى لازم يكون ايه زي السلم كده زي المبيع، يبقى معلوم. طيب، فان اذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه اذا حل الاجل ووفى الدين، فان امتنع أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين. طيب، لو حل أجل الدين المؤجل، الراهن يكون قد شرط للمرتهن أنه إذا لم يأته بحقه وقت حلول الأجل، وقد ذلك وإلا فالرهن للمرتهن. يبقى الرهن مثلا أنا اقترضت منك مثلا 1000 جنيه وأعطيتك رهن، أنا اشترطت على نفسي إن لم آتك في الموعد يبقى خلاص هذا إيه؟ هذا الرهن لك. لا يصح هذا الشرط، لا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن على من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه. خدلك هو ده المعنى، يعني لا يمنع الراهن من فك رهنه. النبي لما يقول لا يغلق، هذا النهي يتضمن النهي عن العقد على هذا الشرط، وهذا كان فعل الجاهلية. لا، الراهن ممكن يوفي دينه أو يبيعه هو وأوفي منه إيه الدين. ممكن عند وقت الحلول ما يكونش مشارطة في البداية. يعني شوف خلي بالك من الكلام، ما يكونش مشارطة في الايه في البداية، إن لم آتي فولك. لا، ممكن يأذن لي في وقت حلول الأجل للدين أن يبيعه. يبقى لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه إذا حل الأجل ويأخذ دينه. طب لو امتنع الراهن، امتنع عن وفاء الدين، أو الإذن للمرتهن في البيع، أو امتنع أن يبيعه هو بنفسه، يجي في هذه الحالة يجبره الحاكم على الوفاء، أو يجبره الحاكم على بيع الرهن، يحبسه يعذره. طب لو لم يفعل وأصر على الامتناع، هنا الحاكم هو الذي يتولى أو يوكل من يبيع هذا الرهن قهرا، ويقضي الدين ويوفي رب الدين حقه من ثمنه لو فضل من الدين شيء. خد بالك، يجي ده في ايه؟ في ذمة الراهن. وان فضل من الرهن شيء فهذا للمالك. يبقى المرتهن ليس له ان يبيع بغير اذن صاحب الدين الراهن أو الحاكم إن امتنع. أكد ذلك قال: وغائب كممتنع. يعني إذا كان الراهن غائبا بعيدا لا نستطيع أن نصل ليه، وحل الدين وفي رهن وكده، أنا أتضرر، أنا الراهن أتضرر من غياب هذا المرتهن، من غياب هذا الراهن، ولا ضرر ولا ضرار. خد لك، ففي هذه الحالة الحاكم لأنه يتدخل ويحكم ببيع العين المرهونة لحلول الدين ولغيبة المالك. بعد ذلك تكلم عن فصل متعلق بالرهن أيضا، قال: ويكون الرهن عند المرتهن أو عند من يتفق عليه مع الراهن. يجي يكون عند هذا الراهن أمانة عند المرتهن أو عند شخص آخر، هما الراهن والمرتهن اتفقا على أن يكون هذا الرهن عندهم. الراهن دي أمانة لا يضمن هذا الرهن إلا إذا فرط، لا يضمنه إلا إذا فرط. قال: ولا يجوز تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر. استثنى حالة واحدة تأتي، يقول: لا يجوز تصرف لراهن ولا مرتهن في الرهن بغير إذن الآخر. يقول: حل الأجل. طب قبل حلول الأجل ما ينفعش لا هذا يتصرف ولا هذا يتصرف. هذا الراهن لو تصرف في هذا الرهن لفوت على المرتهن حقه اللي هو يضمن به السداد، والعكس هي أمانة عنده لا يجوز أن يتصرف إلا بإذنه كما ذكرنا، إلا في حالة واحدة المذهب يجيز فيها أن يتصرف هذا الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن، اللي هي العتق. اللي كان مثلا رهن عنده عبدا وقبل حلول الأجل أعتق العبد بدون إذن المرتهن، الصحيح أن هذا يحرم، الصحيح أن هذا يحرم. قال: هو يحرم ولكنه ينفذ. يبقى العتق يعني ايه سرى، والعتق يصبح هذا العبد حرا بهذا الكلام، كما ايه يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد المعتق. والمطلق والناكح. فالمعتق لو تكلم مع عبده وقال أنت حر مازحا يعتق. هو المذهب بيتكلم في العتق أنه مبني على التغليب والسراية. التغليب واخد لك مثلا، يقول لو مثلا شخص عنده عدة عبيد ومالوش نية في تخصيص عبد معين، فقال عبدي حر، واخد لك، يبقى يعتق عليه كل ايه، يبقى ده اسمه التغليب، يعتق عليه كل العبيد اللي عنده. السراية مثلا عبد يعني ايه مشقص، يعني بين مملوك ايه بين اثنين لسيدين، فاحدهما موسر فاعتق نصيبه من هذا العبد، فهذا العتق يسري على باقيه فيصبح كله حر، ويقوم النصف الثاني تقويم عدل على هذا الذي اعتق هذا الموسر ويدفع قيمته للآخر. ده بيسموها ايه؟ التغليب والسراية في العتق. فالعتق والسراية مرغب فيه من الشرع، ولذلك بيقول ان الراهن لا يجوز له ان يتصرف في الرهن بدون اذن المرتهن الا اذا اعتق العبد، اذا كان عبدا واعتقه. واضح كده؟ طيب هنا قبل ما ننتقل لجواز المسألة دي، المذهب قلنا ان هو لا يجوز لكنه ينفذ سواء كان موسر او معسر. طب ما هنا اتلف الرهن على المرتهن يضر به، قالوا تؤخذ قيمة العبد يوم عتق، ده يوم الاتلاف، من هذا الراهن وتوضع عند المرتهن كرهن مكان العبد اللي فوت على المرتهن. يجي المذهب على أن هذا لا يجوز ولكنه يسري. إيه الراجح؟ طبعا طالما أن في نهي وأن هذا لا يجوز محرم، وهذا عائد على الذات، واخد بالك، فيجي في هذه الحالة نقول أن هذا باطل لا يترتب عليه الأثر، فلا يسر العتق في هذه الحالة. طب أنت نقول أن مبناه على العتق والسراية، نقول نعم إذا كان بحق، أما في هذه الحالة فهو باطل وهذا ليس بحق، واخد بالك، لأن هذه عبادة والعبادة لابد أن تكون إيه قربة مش معصية، هذه وقعت على وجه محرم فلا تصح، واخد بالك. لكن طبعا لو المرتهن أذن خلاص يجي يعتقه ويجوز ولا إشكال في ذلك. قال ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده وكذا في قدر الدين. يقبل قول الراهن، طبعا هنا القول مع اليمين، احنا عندنا هنا البين على المدعي واليمين على من أنكر. يقال لو عندي بينة على المدعي هذه ايه تقدم، ما عنديش يقال ايه اليمين على من أنكر. فالراهن هنا هو ايه المنكر، فيقبل قوله مع يمينه إن لم تكن للمرتهن بينة. ليه؟ لأن الأصل براءة ذمة، واخد بالك، هذا الراهن مما يدعى عليه. طب هو لم يقر على نفسه وبيدعى عليه، طب نوضح الكلام. قال ويقبل قول الراهن في قدره، يعني في قدر الرهن. مثلا لو قال المرتهن اللي هو عنده الرهن، اللي هو أقرض وعنده الايه الرهن، قال أرهنتني هذا العبد والأمة، راح الراهن قال له لا أنا أرهنتك العبد فقط. يقال القول قول من؟ قول الراهن مع يمينه، لأن هو منكر. الثاني لابد أن يأتي بإيه؟ ببينة. فإن أتى ببينة يقدم قوله، إن لم يأتي ببينة يجي قول هذا المنكر مع يمينه هو المقدم. أيضا يقبل قول الراهن في صفة الرهن. مثلا يقول له الراهن، يقول رهنتك عصيرا، تقول لا ده كان خمر، المرتهن يقول خمر، يجي القول قول من؟ قول الراهن، لأن الأصل السلامة. وفي رده، يعني لو ادعى مرتهن وأنكره الراهن يجي القول قول مين؟ قول الراهن، لأن الأصل عدمه. والمرتهن ده هذا إنما قبض الرهن لمنفعة نفسه فلم يقبل قوله في الرد، يجي لازم يجيب بين أنه رده، الأصل أنه استلمه، عشان يجيب لابد من بينة لينقل عن هذا الأصل. والراهن الأصل أنه هو أعطاه له، ويؤيد هذا الأصل باليمين. وكذا في قدر الدين، هم لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين، يعني مثلا الدين اللي وقع بسببه الرهن، يقول رهنتك عبدي بألف، يقول لا أنت رهنت للعبد بألفين، يجي القول قول من؟ قول الراهن، القول قول الراهن. طبعا يعني هذه المسألة فيها تفصيل أكثر من ذلك، وفيها يعني ترجيح بيفرق إن كان أكثر ولا أقل، قيمة الرهن أكثر من الدين ولا أقل، والبعض يقول قول المرتهن والبعض يفصل مسألة، لكن يعني لعل الأقوى إن القول فيها قول من؟ قول الراهن كغيرها. قال وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته. خلي بالك هذه المسألة، الأصل أن الرهن لا ينتفع به، تلك المسألة واضحة، لكن لما جاء الدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته، يجي المركوب يركب هذا المرتهن، يجي أنا أقرضت شخص مبلغ وأعطيته فرس رهن، أنا اسم الرهن وهو ده اسمه الإيه؟ هذا المرتهن، والفرس هو الرهن، فهذا الشخص اللي أقرضني وأنا وضعت عنده الفرس، هذا المرتهن يركب الفرس بإيه؟ مقابل النافقة. وإن مثلا أعطيته ناقة حلوب أو بقرة نحو ذلك كراه، يشرب من لبنها مقابل النافقة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النافقة. يجا الماتن قال وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته، وعليه أن يتحرى العدل. طيب ممكن شخص يقول طب ما احنا ذكرنا حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، يبقى ال ال ال ما يخرج منه كأنها غنيمة من منفعة، يعني لمين؟ للراهن، كما أنه هو الذي يغرم. لا معارضة بين الحديثين. نعم هو إنما للرهن لأنه هو هيرجع له، لو سدد الدين هيرجع له، أو لو باعه وكان أزيد مع هذا النماء زاد عن قيمة القرض يجي هيرجع عليه أيضا هذا الإيه؟ هذا الفرق، يجي النماء لمن؟ للراهن. لكن المرتهن ليه واخد بالك ان هو ثبتت يده عليه فله ولاية صرف هذا النماء الى نفقة الرهن، لان نفقة الحيوان واجبة، هو لو ترك يتلف. وهذا المرتهن له فيه حق، ممكن يستوفي حقه من هذا النماء، نماء الرهن، واخد بالك، فهو ينوب عن المالك فيما وجب عليه ويستوفي هذه النفقة من المنافع، فجاز ذلك. كما أن المرأة يعني تقريبا يعني للتقريب يعني كما أن المرأة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها إذا امتنع من النفقة بغير إذنه وتنوب عنه في النفقة علي على نفسها وبيتها وأولادها. طبعا هذا كل هذا أنه يرجع ويأخذ وينتفع مقابل النفقة إذا أنفق بنية الرجوع. لكن لو كان متبرعا لا ينتفع به رواية واحدة، ليس في نية أنه يرجع، لا أنا متبرع، أنا مش عايز أي شيء من هذه المنافع وأنا متبرع بالنفقة، في هذه الحالة هو متبرع لا يرجع ولا ينتفع. أما إذا كان بنية أنه يرجع فيأخذ حقه بالمنفعة. طيب يوضح شيخ العثيمين أن الحكمة في ذلك أن الحيوان دايما يحتاج لإيه؟ نفقة، طعام وشراب ونحو ذلك. لو قلنا لو ذكر قلنا أن المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن، بس تلاقي إيه؟ أن في نزاع، كل يوم يأتي له ويقول أعطيني نفقة هذا ونفقة هذا، ويبقى في مشقة. يبقى الحكمة أن الشرع جعل المركوب يركب بالنفقة، والمحلوب يحلب بالنفقة. ما سوى ذلك ليس للمرتهن ينتفع به أبدا. يجي هذه الأشياء الأصل ولا يجوز له الانتفاع، لكن هذه الأشياء قلنا أن هي إيه؟ للنص. طب لو هي دار لا يسكنها، لو هي سيارة لا يركبها، خلي بالك هذه الأشياء الدار، واخد بالك، المركوب والمحلوب لهم نفقة، طالما أنهم عنده لهم نفقة حتى لا يتلفى، فبالنفقة ينتفع بالركب والركوب والحلب مقابل هذه النفقة. أما الدار، أما السيارة، أما الكتاب، لا، ممكن لا يتلفى، يترك السيارة لا يركب، يترك الدار لا يسكنها وحقه محفوظ، يترك الكتاب لا يقرأ فيه، يترك القلم لا يكتب به، يبقى باقي لصاحبه يعني ايه يعطيه له اذا وفاه الدين. اصلا مال الغير محترم لا يجوز للشخص انه ينتفع به، وهذا لا يحتاج الى نفقة، يبقى استثنية هذه الاشياء اللي تتلف، واخد لك. حتى العبد اختلفوا فيه، المذهب ان العبد لا يجوز ان يكون عاري، لكن العبد قد يحتاج الى ايه؟ الى نفقة، يبقى يدخل فيه كايه؟ بالقياس عليه. طيب قال يرجع المرتهن بفضل النفقة عن الركوب والحلب مثلا على راهن، يجي مثلا انا صرفت مبلغ اكثر مما اخذت من ايه النفقة من الركوب ومن الحلب، يجي انا الفرق انا نية الرجوع ارجع عليه بالمعروف، واخد بالك. يجي يشوف المسألة قال ايه من البداية، وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن، يجي بدون ما يستأذن الراهن، حتى لو كان الراهن حاضر ولم يمتنع من النفقة على الرهن، انا انفق لأن إذن الشرع أولى وأعلى ومقدم على إذن الراهن، لأن هذا مأذون فيه شرع. الرسول أذن في النفقة وإيه واخدلك والانتفاع مقابل النفقة. قال ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع إذن الراهن. لو أنفق المرتهن على الرهن ونية الرجوع وكان هذا بلا إذن من بلا إذن الراهن، مع أنه قادر على استئذانه، هو موجود وممكن أو حاضر، طب لماذا لم استأذنه؟ لا أنا أنفقت، هبقى أنا بتكلم على الرهن، خد بالك اللي هو إيه النوع الثاني اللي هو على اللي هو ماشي مع الأصل ليس على خلاف الأصل، اللي قلنا على خلاف الأصل اللي ورد فيها الأحاديث واستثنتها المركوب والمحلوب. لا احنا نتكلم على أشياء كالدار مثلا أو أشياء هو ممكن تبقى بلا نافقة، فأنفق عليها بلا إذن هذا الراهن مع إمكانه أن يستأذنه، يجي في الحالة ديت ونيته حتى لو نيته الرجوع لا يرجع، يجي يعتبر حكمه إيه متصدق أو متبرع، لا يرجع بالعوض، أنت مفرط، استأذن وأنفق خلاص، ده المذهب. لكن في روايتين على الإمام أحمد بيفصلوا، أخذ ذلك بيقولوا إيه، لا هو ليه الرجوع إلا إذا نوى التبرع خلاص، ليه؟ لأنه هو نائب عن صاحب الحق، فممكن يطالب كسائر من إيه ينوب عن الغير في أداء الحقوق، طالما أن هذه أشياء لازمة ويحتاج إليها الره، إذا أنا أنفقت عليها إذا أنا أطالب بها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يجي هنا لم يقيد الله عز وجل هذه الأشياء بالاستئذان، أوجب الله عز وجل على الوارث أن يعطي المرضع أجرتها وما قالهاش إيه، وخد ذلك لم يقيد ذلك بإذنه لها بالرضاء. لكن أوجب بمجرد الإيه، بمجرد الرضاء، وده القول ده هو الايه الاقوى. يبقى لو انفق بنيه الرجوع يبقى يرجع او عدم امكانه، خلي بالك، او عدم امكانه يعني عدم امكان استئذان هذا الراهن، هو يريد ان يستاذنه، هو نيه الرجوع نيه ان هو يطالبه فلم يتمكن من استئذانه، تعذر لأنه مثلا غائب أو متواري ونحو ذلك، يجي هنا في هذه الحالة إيه؟ يرجع، يرجع بالأقل مما أنفق أو نفقت مثله، لأنه هو الآن ما قصر، هو يحتاج للنفقة ونحو ذلك، فهو لم يتمكن من استئذانه فله الرجوع. فنحن قربنا على الانتهاء. قال ولو عمر، ولو عمر ما خرب فيه بلا إذن رجع بآلته فقط، يعني هذا المرتهن عمر ما خرب في الرهن مثلا دار بدون ما يستأذن الراهن، المذهب على أنه رجع بآلته فقط. هنا التعمير زيادة على النفقة اللي هي اللي كانت لازمة، خد بالك. فالآلة هم في المذهب يطلقونها على المواد، زي مثلا مواد البناء، يعني الأشياء اللي ممكن تستخدم مرة أخرى، الأشياء التي لا تستهلك، زي مثلا الطوب، الحديد، الأبواب وما أشبه ذلك، هذا يسمى الآلة. يبقى يرجع بإيه؟ بثمن هذه الأشياء فقط. أما الأشياء اللي هي تستهلك، الماء والرماد والطين والخدلك والأسمنت ونحو ذلك، هذا لا يعاد ثانيا، فلا يرجع بالنفقة ولا أجرة العمال. ليه؟ لأن هذه نفقة ليست في محلها، أصلا العمارة ليست واجبة على الراهن، فلا يجوز لغيره أن ينوب عنه فيها، بخلاف نفقة الإيه الحيوان، خذلك لأنه إيه معصوم له حرمة في نفسه. طيب ده المذهب، إن هو لو عمر ما خرب بلا إذن لا يرجع إلا بالآلة فقط، الأشياء اللي هي إيه ممكن تعاد مرة أخرى، أما الأشياء اللي استهلكت لا يرجع فيها. طيب إيه الراجح؟ إحنا هنفصل هذه المسألة، فيها أقوال كثيرة. التفصيل إن هو لو عمر مثلا، يعني هو الرهن كان حجرتين مثلا، تلف أو تلفت إحداهما، طيب ثمن الحجرة الباقية يكفي لتوثيق الدين؟ لو يكفي فعمر الاثنين، هو إيه الآن الاثنين تلفا، لكن هو لو عمر واحدة تكفي لتوثيق الدين، يبقى هذه التي عمرها لتوثيق الدين لحفظ حقه يعود فيها بالجميع، بالمستهلك وغير المستهلك، بالآلة وغيرها. أما الثانية اللي هي زيادة عن التوثيق لا يعود فيها إلا بالآلة، هذا إذا لم يستأذن. لا كانوا الاثنين هم فقط معا هما إيه يكفي لتوثيق الدين، واحدة فقط لا تكفي، في هذه الحالة يرجع بالإيه بالجميع. واضح كده؟ طيب آخر مسألة في هذا الباب، باب الرهن. قال ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن إذا حل الدين. طبعا هو إزاي يشترط عليه إن إذا حل الدين لا تبيعه؟ ما هو إيه الحكمة؟ هذا الشرط منافي لمعنى الرهن والحكمة منه، خذلك. ولا شرط، لا يصح يعني أن الرهن للمرتهن إذا لم يأتي بحقه في وقت كذا. دي إحنا مسألة اللي إحنا سبقناها، اللي لا يغلق الإيه الرهن، ما ينفعش إن هو حقك، خذلك، هو لك هذا الرهن. لا، الأصح أنه عند وقت السداد كما قلنا له أن يوفي ويأخذ رهنه، وله أن يبيع هذا أو يأذن له في البيع، إن لم يفعل يجبره الحاكم كما شرحنا هذه المسألة. هذه كانت آخر مسألة في كتاب الرهن. في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على باب الضمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.